السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان موسما للطاعات، واصطفى لنا العشر منه للتنافس في الصالحات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يبتغي بها أرفع المنازل والدرجات. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد البريات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادات، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة المسلمون، ها نحن نعيش أيام رمضان الأخيرة ولياليه المباركة، قد فضل الله سبحانه العشر الأواخر من رمضان، وجعل في العشر الأواخر الليلة التي هي خير ليالي الزمان، فقد اختصها الله تبارك وتعالى بليلة القدر التي أنزل فيه القرآن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك بعشرين سنة. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وكلنا نقرأ سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر. والضمير بالإجماع راجع إلى القرآن، فالقرآن منزل في ليلة القدر. وهذه الليلة بالإجماع كان في شهر رمضان. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ويوم ليلة القدر يسمى بيوم الفرقان، كما ذكر الله ذلك في سورة الأنفال: يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وفي هذه الليلة التي ذكرها الله في كتابه: إنا أنزلناه في ليلة القدر، قال المفسرون: فهي ليلة القدر، أي ليلة العظمة والكبرياء، ليلة الدرجات الرفيعة والرفعة. ولذلك قال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ومعنى مباركة يعني معظمة. وقالوا أيضا إنها ليلة القدر لأن المقادير تكون في هذه الليلة، كما قال عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ وقد قال غير واحد من السلف ما قال الله في كتابه وما أدراك فقد أعلمه وأخبره، وما قال فيه وما يدريك فلم يخبره ولم يعلم. فلما قال: وما أدراك ما ليلة القدر، علمنا أن الله أخبرنا ما ليلة القدر من حيث الوصف، ومن حيث المكانة، ومن حيث المنزلة. قال عز وجل زيادة على ما ذكرنا: ليا ليلة القدر خير من ألف شهر. وهنا جاءت الليلة نكرة، ولم يبين ما وجه كون ليلة القدر خيرا من ألف شهر، إنما قال: ليلة القدر خير من ألف شهر، ليذهب الظنون كل مذهب، فهي ليلة خير من ألف شهر في كل ما يتصوره الإنسان، فهي ليلة العبادة فيها خير من ألف شهر، هي ليلة مباركة على الطائعين والطائعات، هي ليلة ترفع فيها الدرجات، وتقال فيها العثرات، وتعتق فيها الرقاب من النيران. ليلة القدر خير من ألف شهر. ذكر في سبب نزول هذه الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أناسا من الأمم الغابرة، كما كان الحال في قوم نوح فمن قبله ومن بعده من المؤمنين، يعبدون الله مئات السنين. فقال أحد الصحابة: وكيف ندرك ذلكم المنزلة ونحن أعمارنا بين 60 و70؟ فأنزل الله تكرمة لهذه الأمة ورفعة لهذه الأمة الحمادية المرحومة: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العبادة، فإن أنت قمت فيها جاءتك الخيرات والبركات، ليس بالعشرات ولا بالمئات بل بالملايين المضاعفة. ليلة القدر خير من ألف شهر. فإن أنت عمرت 40 سنة في الطاعة ثم كل سنة أدركت ليلة القدر، فأنت فوق عابد قوم نوح وأنت فوق عابد قوم من بعد نوح. فهنيئا لك يا من شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأقمت هذه الليلة كما أمرك رسول الله، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. فهي شهادة تعلق على أعناق السعداء، وهي فضيلة ينالها أهل الطاعات. وأفضل العبادات في ليلة القدر الصلاة والقيام وقراءة القرآن، بل لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم سوى ذلك شيئا. ليلة القدر خير من ألف شهر، وله وجه للخيرية أخرى غير كون المقادير تقدر من عام إلى عام وترفع فيها درجات الصائمين والصائمات، تنزل الملائكة والروح فيها. هي ليلة لا تنزل فيها الملائكة بهذا القدر، لم تنزل قبل ولا تنزل بعد. هذه الليلة تتنزل فيها الملائكة، ومعنى تنزل أي تتنزل، تنزل الملائكة والروح يعني جبريل عليه السلام في هذه الليلة المباركة. جبريل لا ينزل إلا على الأنبياء والمرسلين، إما لتأييدهم أو للإيحاء إليهم بأمر الله أو لنصرتهم أو لإهلاك أعدائهم، لكنه في هذه الليلة المباركة ينزل جبريل عليه السلام، وهو مقدم الملائكة كتقديم النبي عليه الصلاة والسلام بين الأنبياء والمرسلين وبين الأمم الصالحين. فهذه منزلة جبريل، فيا ترى إذا نزل كيف يكون من حوله من الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. جبريل لا ينزل بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام إلا في ليلة القدر، وينزل بإذن ربهم، فالملائكة لا تنزل إلا بإذن الله، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما كان ربك نسيا. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، فيها الرفعة، فيها الطاعة، فيها القبول، فيها الخير، فيها العافية، فيها وفيها لا نستطيع إحصاءها. سلام، سلام من الملائكة على العباد والعابدات، سلام من الرحمن على القائمين والقائمات، سلام من الملائكة على القائمين والقائمات، سلام في أجورهم، يسلمون ويروننا ولا نراهم، ولكن يكفي أن يراك، يكفي أن يروك وأنت تعبد الله، وأنت قائم، وأنت تصلي، وأنت تذكر الله، وأنت تتلو القرآن. فيا ويح من كان في هذه الليلة مشغولا بالمعاصي والآثام، سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني من غروب الشمس إلى فجر يوم الذي بعده وهو يوم الفرقان. وكان أحد الصحابة وكان يلقب بالجهني جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني أم قومي في باديتي، فمتى تراني أنزل وأصلي معك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان ليلة 23 فانزل وصل معنا. فكان بعد ذلك هذا الصحابي الجليل حتى بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ينزل في ليلة 23، يقول ابنه، فيدخل المسجد قبل الغروب ولا يخرج إلا بعد أن يصلي الفجر وتطلع الشمس بيضاء نقية، فيركب ناقته ثم يعود إلى باريته ويصلي بأصحابه بعد ذلك، وهي أعني ليلة القدر. الصحيح أنها في الأوتار وأنها تتنقل من عام إلى عام، وليلة 23 ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 أرجى لياليه، وعلامة ذلك أنها ليلة صحو، وأنها ليلة قد تكون مطيرة خفيفة وصبيحتها تطلع الشمس بيضاء نقية، وربما يراها بعض الصالحين ويعلمون أنها في ليلة كذا وكذا فيجتهدون أكثر فأكثر. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرأيت إن رأيت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنها، فاعف عني. ما أخصر هذه الكلمة وما أعظم معانيها، فوالله لو اقتصر العابد على هذا الدعاء لحصل خيري الدنيا والآخرة. فالسعيد من وفق للعمل الصالح والقيام في هذه العشر وأصاب الرضا والقبول في ليلة القدر، ومن حرم خيرها فقد حرم الخير والأجر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد اجتهادا عظيما بليغا، فاجتهدوا وفقكم الله في هذه العشر والتمسوا فيها ما بقي منها ليلة القدر، فإن فضلها جد عظيم وقدرها عند الله قدر كريم. والموفق فيها من وفق للصواب، والمحروم من حرم الأجر والثواب. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. جدوا عباد الله، هذا موسم الطاعات وآن التنافس في القربات، إذ إن الله تعالى ما أخفى علينا ليلة القدر إلا لنجتهد في التماسها ونسعى في ابتغائها واقتناصها. تنافس أهل الدنيا ليكونوا من أصحاب الملايين، وأنتم فتنافسوا في ليلة القدر لتكونوا من القانتين والمقنطرين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله مثيب الطائعين ومقيل عثرة التائبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله استقام على أمره حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه المخبتين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله الذي عمركم بإنعامه وغمركم ورزقكم الدين وأحكامه، ومن عليكم ببلوغ موسم الغفران ووفقكم لسبل الطاعة والإيمان. فكم من إنسان كان معكم وقد أتاه المنية ولم يستطع إدراك ليلة القدر. أخوة الإسلام، إن من شأن الحسنة أن تجر إلى الحسنة، فتزودوا في هذا الموسم الرابح بالعمل الطيب الصالح واغتنموا فضل هذه الأوقات، فإن العبد ما يزال يتقرب إلى الله حتى يحبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. تقربوا إلى خالقكم في أيامكم هذه ولياليكم بخالص الدعاء، وتزلفوا إلى مولاكم بحسن الظن وصدق الرجاء، والزموا القرآن قراءة وتلاوة وتدبرا وخشوعا وتفكرا، فإنه الشفيع المشفع يوم القيامة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان العبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعم والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. رواه الإمام أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. طوبى لمن بادر رمضان قبل فواته واغتنم ناءه وساعته، ويا سعادة من صامه وقامه إيمانا واحتسابا، سار إلى طاعة مولاه وتاب إليه متابه. إن الشهر قد أذن بالرحيل، ولم يبق من أيامه إلا القليل. هنيئا لمن حسنت خاتمته، يا سعادة من طابت نهايته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بخواتيمها. رواه البخاري من حديث سهل رضي الله عنه. اللهم عنا على الصيام والقيام وغض البصر وترك الآثام. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا. اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر، ويكتب له عظيم الأجر، ويمحى عنه كل ذنب ووزر. يا سميع الدعاء، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، وذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، واصرف عنا كل شر وسوء في الدين والدنيا يا رب العالمين. اللهم احفظ أمير البلاد وولي عهده، ووفقهما لما تحب وترضى، واصلح لهما البطانة والرعية، واهدهما للحق والصواب. اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.